أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تعليق القرآن حول رقبة الأطفال إذا كان القرآن داخل صندوق صغير من حديد؟ هذا بينته بالأمس وبينته اليوم أن هذا من التمائم المحرمة، وذكرت لكم قول إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن، فإن إضافة إلى هذا فهناك المحاذير التي ذكرتها من كون النهي عاما ومن كون تعليقها امتهانا للقرآن واحتقارا له وتلاعبا به، ولكون القرآن ولسد الذريعة، ولأنه لم يفعله أحد من السلف، ولاستغلال كثير من الشعوذة هذا الأمر، فلا يعلق لا على الأطفال ولا على النساء. ومن أراد الاستشفاء بالقرآن فليكن بالرقية والعمل به والوقوف عند أحكامه، هذا هو الطريق الصحيح للعلاج بالقرآن. نعم.